يقول يوجد في الحرم من الحجاج من يحملون بطاقات وفيها صورهم فهل ننكر عليهم؟ والله الذي ينبغي أن يجعلوها في داخل جيوبهم, يعني بدل أن تكون ظاهرة يجعلونها في داخل جيوبهم. يقول هل النهي عن التخطي الرقاب خاص بالجمعة؟ لا مطلقا, تخطي الرقاب لا يجوز لأن فيه إيذاء الناس, فإذا كانت الصفوف ممتلئة سواء في الجمعة وغير الجمعة فلا يجوز الإنسان يتخطى رقاب الناس, اللهم إلا إذا رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فإن له أن يتخطى, لأنه على من كان وراء الفرجة أن يتقدم لسدها, وما دام أنه لم يتقدم وتركها فإن لمن وراءه أن يأتي إليها, فإن لمن كان وراءه أن يأتي إليها. والتخطي ليس مخصوصا بالجمعة بل هو للجمعة وغيرها, لأن إيذاء الناس لا يسوغ ولا يجوز لا في الجمعة ولا في غير الجمعة, وتخطي رقاب الناس فيه إيذاء لهم. ايش؟ نعم كلهم صحابة, الستة عشر كلهم صحابة. لا لا لا هذا غير, هذا نعم هذا نعم هذا مو هذا لبيد الذي قال ألا أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل. اي نعم ابو عبيدة عامر بن الجراح. ها في ويش ايه في الحديث في العشرة فيهم ابو عبيدة بن الجراح امين هذه الامة. ها ايش الحديث في عشرة اشخاص هو واحد منهم. ها ابو عبيدة بن الجراح لا أبو عبيدة موجود يعني موجود مع العشرة. أي نعم هو أكيد موجود في الترمذي في شرح الترمسي ذكر الحديث وقال أخرجه رواه الترمذي وغيره وذكر أبو عبيدة. أي هو معهم, أقول هو معهم, يعني رسول الله فلان في الجنة وفلان حتى عد عشرة, ولهذا قيل لهم العشرة مبشرين بالجنة, لكن ولم يكن الشهادة بالجنة خاصة بهم بل هناك أناس مبشروا بالجنة في أحاديث أخرى لكن أطلق عليهم لقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد. يقول المحرم الذي سفر من قبل السلطات ماذا عليه؟ المحرم إذا كان اشترط إذا منع من دخول من الذهاب إلى مكة وقد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه, وإذا كان لم يشترط فإنه يتحلل ويكون عليه دم للتحلل. يذبحها في الحرم يعني يرسل, ويمكن أن تذبح في المكان الذي منع منه الذي حصل فيه المنع أيضا. طيب أحسن الله إليك, إذا كان لم يجد في ذاك المكان من يبيعه يعني معه نقود يبقى في ذمته ويرسل يعني إلى مكة يعني من يذبح ويوزع هنا. طيب ما يذبح إذا رجع إلى بلده يعني؟ لا ما يرجع إلى ما يذبح إلى بلده لأن حيث منع أو يعني يكون في مكة. يقول ما حكم الصلاة في التوسعة في الأماكن التي تقطع فيها الصفوف بسبب الجدران وثلاجات الماء, أو في المكان الذي تقع فيه المكبرية حيث أنها تقطع الصفوف التي بجانبيها؟ الصفوف الصلاة في المسجد النبوي كل ما كان داخل الجدران والأبواب فهي صلاة في المسجد النبوي, والصلاة في ألف صلاة, والإنسان يأتي يكمل الصف الأول فالأول, وإذا حصل انقطاع لبعض الصفوف مثل انقطاعها بالمنبر أو انقطاع بالمكبرية أو انقطاع ببعض الأبواب أو ما إلى ذلك لا يؤثر, وإنما الذي ليس للإنسان أن يقدم عليه هو الصف بين السواري, اللهم إلا أن يمتلئ المسجد فعند ذلك له أن يصف بين السواري، لكن لا يصف الواحد وإنما يصف عدد بين السواري. وحيث يكون المسجد فيه فراغات وفيه مجال لكون الإنسان يذهب ويصف، ليس له أن يصف بين السواري لأن السواري تقطع الصفوف، وأما قطعها بمثل المنبر فإن ذلك لا يؤثر. يقول لما خص العشرة بهذا اللفظ مع أن يوجد غيرهم قد بشروا بالجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سرد العشرة في حديث واحد وبشرهم بالجنة وقال فلان في الجنة إلى آخره، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وتكلم بذلك. أما غيرهم ما جمعوا معهم، وإنما بمناسبات متعددة ذكر أنهم من أهل الجنة. فلماذا الرسول جمع العشرة؟ الله تعالى فضل هؤلاء العشرة وأوحى إليه بأن يبشرهم، لأن كل ما يصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصار هؤلاء العشرة الذين سردوا مقدمين على غيرهم ومميزون على غيرهم بأنهم أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لا لا لا لا بس ما أدري عن أبوه هل هو صحابي ولا لا، لكن الـ لكن الـ المقصود من هذا هو أن كل واحد عاش 120 نعم بس ها؟ ما أدري. يقول إنسان بعد أن أتم عمرته أراد أن يعتمر لأمه المتوفاة، فهل له أن يرجع إلى الميقات أو يحرم من مكة؟ الإنسان إذا دخل مكة معتمرا عمرة التمتع إن تيسر له أن يأتي إلى المدينة قبل الحج فإنه يحرم منها بعمرة ثانية تكون له أو لأمه أو لمن يريد. وهذه العمرة المشروعة المستحبة التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك. يقول عند رمي الجمار أين يكون موقف الرامي؟ الإنسان يرمي الجمار من جميع الجهات، له أن يرميها من جميع الجهات، وإنما المهم أن الإنسان يتحقق بأن حصاه الذي رمى به وقع في المرمى فيرمي من مكان قريب، يتحقق بأن الحصى وقع في المرمى، هذا هو الذي يحصل به أداء الواجب. ويسأل عن الموقف عند الدعاء. الدعاء يتقدم يعني عند الأولى والثانية يتقدم ويرفع يديه يدعو، وهذا المواطن التي ورد فيها رفع اليدين عند بعد الأولى والثانية، أما الثالثة فلم يرد الدعاء عندها. يسأل عن المقدار الواجب في المبيت في مزدلفة ومنى. المقدار الواجب بمنى هو أكثر الليل، أكثر الليل وأغلب الليل، وكذلك بمزدلفة، إلا أن مزدلفة على الإنسان إذا دخلها أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر وإلى وحتى الصلاة وحتى يدعو بعد الصلاة وحتى يسفر جدا، هذا هو السنة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه رخص للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل، أن ينصرفوا آخر الليل. ومعنى هذا أنه إذا مضى أكثر الليل فإنه حصل مبيت مزدلفة. يقول من حج متمتعا ولكنه لم يصم 3 أيام في الحج ولم يذبح هديا وذلك لجهله، فلما رجع إلى بلده وأخبر بأن من تمتع بالحج فعليه الهدي أو الصيام ثم جاء للحج في العام القابل، فما الحكم؟ إذا كان أنها موسر و يعني استطاع أن يذبح هديا قضاء عن الهدي الذي كان عليه فعل، وإن كان غير موسر فإنه يصوم 10 أيام، يعني الثلاثة التي لم يصومها يعني في الحج مع السبعة التي صام في البلد. يصومها في البلد، نعم يصوم العشرة. نعم بس الظاهر يا شيخ أنه يقول الآن جاء للحج. نعم أقول لما جاء للحج وهو قادر، إذا كان قادرا على أن يذبح الهدي الذي كان عليه من قبل يذبحه في مكة هذه السنة. أي نعم يذبح هذه السنة قضاء، يذبحه قضاء. نعم إذا كان يعني مضت الأيام الحج وانتهى الحج وما صامها يصوم العشرة في بلده. ها؟ إيش؟ إذا كان جاهلا بالحكم. إيه نعم. يجوز له القضاء أو إذا كان، أما إذا كان لا يستطيع لمرض أو شيء كذلك يقضي. إيه نعم يقضي. يقضي. يقول ماذا يعني الترمذي بمصطلحات صحيح غريب أو حسن غريب؟ صحيح غريب وحسن غريب يقصد بها أنه جاء من طريق واحد وهو منها صحيح أو حسن، لأن الترمذي إذا جمع بين وصف الغرابة والحسن أو الصحة فالمراد أنه جاء من طريق واحد، لأن كلمة غريب تعني أنه جاء من طريق، لكن هذا الطريق قد يكون من قبيل ما هو صحيح أو من قبيل ما هو حسن، وقد يجمع في الحديث الواحد فيقول حسن صحيح غريب، صحيح حسن صحيح غريب. يسأل عن مراسيل الثوري هل تقبل؟ من هو؟ مراسيل الثوري. الثوري كما هو معلوم مدلس، والمراسيل يعني هي أن يروي عن أحد لم يلقه، المرسل هو الذي لم يلقه، أن يروي عن أحد لم يلقه، والتدليس هو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، فهو من المدلسين يعني. وإذا كان الأحاديث التي جاءت عنه في الصحيحين محمولة على السماع، وأما في غيرها فتكون يعني يبحث عن السماع هل وجد أو لا. يقول كيف يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان شمال الكعبة أو جنوبها، بمعنى أن الإنسان ما هو لازم أن يكون يعني أحاط أو أنه يعني أصاب الكعبة، فإذا صلى متجها إلى الجنوب بين المشرق المغرب، المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، فإنه أصاب القبلة بذلك. هذا معنى ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني من كان في المدينة أو كان من جهة اليمن، يعني من جهة الجنوب أو من جهة الشمال، يعني ما بين المشرق والمغرب لهم قبلة. هذا إذا كان ليس عند الكعبة. طبعا هذا إذا كان ليس عند الكعبة، أما اللي عند الكعبة يصيب عين الكعبة يتجه إليها رأسا. يسأل عن حكم صيد الجراد في الحرم. لا يجوز صيد الصيد مطلقا في الحرم، لا جراد ولا غيره. هل يشترط على المتمتع إذا أتى بعمرة ألا يخرج من مكة؟ ليس بشرط، يجوز له أن يخرج ولا يشترط له البقاء في مكة. متى يصوم من لم يجد الهدي؟ من لم يجد الهدي يصوم قبل يوم عرفة، السادس والسابع والثامن، هذا هو الذي ينبغي. وإن صام قبل ذلك بعد عمرته، أو صام يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لهي أيام التشريق، فإنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لكن الأولى والذي ينبغي الإنسان أن يكون في الأيام التي تسبق يوم عرفة، السادس والسابع والثامن أو الخامس أو الرابع وهكذا. وهل له أن يصومه كله في بلده؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الثلاثة التي في الحج عن الحج، لكنه لو أخرها جاهلا أو ناسيا يقضيها، وإن أخرها متعمدا يأثم ويقضيها. ما حكم الطواف والسعي في الدور الثاني، وهل هو في المثوبة والأجر كالدور الأرضي؟ سائغ، سائغ. الطواف في الدور الثاني والسعي في الدور الثاني كل ذلك سائغ، والذي يطوف به يكون طائفا بالكعبة، والذي يسعى في الدور الثاني يكون سعى بين الصفا والمروة، ولا مانع من ذلك ولا محذور منه، وكل أدى ما عليه. الذي طاف في الأرض أدى ما عليه، والذي طاف مع السطح أدى ما عليه، والذي سعى في الدور الأول والدور الثاني أدى ما عليه. لكن لا ينبغي أن يسعى في الدور الثاني إلا إذا ازدحم الدور الأول وحصل فيه مشقة، أما إذا كان فيه سعة ولا فيه ازدحام ما ينبغي الإنسان أن يذهب للسطح. ما حكم التمسح بجدران المسجد النبوي ليس بقصد التبرك، وإنما يقول هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالتمسح بالجدران، وإنما هي بطاعته واتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا هي هذه علامة المحبة، وليست علامة المحبة أن يتمسح بالجدران. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير الناس وأكمل الناس، ما كانوا يتمسحون بالجدران، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وليس هذا علامة المحبة، لأن هذا ليس مطابقا للسنة وليس مما جاءت به السنة، وإنما علامة المحبة الطاعة والمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، من الجهة الشرقية أو الغربية. ليس للإنسان أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات بعيدة، بل السلام يكون في المواجهة في الجهة الأمامية، يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو سلام الزيارة. أما كونه يقف في جهة من جهات المسجد النبوي ويستقبل القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس هذا حق. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان بين أظهرهم وكان موجودا في منزله وفي حجرته أو في مسجده، ما كان واحد يقف من مكان قريب ويتجه إلى الجهة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وإنما كان الواحد منهم يأتي حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما كون الإنسان يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان فهذا مشروع، والملائكة تبلغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي تبلغه بواسطة الملائكة، كما جاء في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. بعض الناس يصلي ولا يحرك شفتيه أو لسانه بالقراءة، وإنما يمر الآيات مرورا على القلب، فما حكم الصلاة؟ ليست هذه قراءة، لأن كل إنسان يستعرض الشيء في قلبه وفي ذهنه دون أن يحرك لسانه ودون أن يحرك لسانه بذلك، هذا ما يعتبر قراءة، لأن القراءة تكون بالكلام وبتحريك اللسان والشفتين. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية بتحرك لحيته، لأنه كان كث اللحية والعارضان، يعني كان يعني يبدوان من يمين وشمال وأصحابه وراءه، فيعرفون قراءته باضطراب لحيته بالقراءة وتحرك لحيته بالقراءة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالقراءة إنما تكون باللسان، ولهذا يقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لأنه كان إذا قرأ عليه جبريل يقرأ وجبريل يقرأ عليه حتى يحفظ، فأمر بأن لا يحرك اللسان وأن الله تعالى سيمكنه من حفظه بدون أن يحرك لسانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان عليه الصلاة والسلام يسمع جبريل عندما يقرأ عليه ثم يكون قد حفظ ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الإنسان لا يكون قارئا القرآن دون أن يحرك لسانه بالقرآن. وأما كون الإنسان يستعرض في ذهنه آيات القرآن هذه ليست قراءة. حكم الصلاة طيب صحيحة أو باطل؟ ما تصح الصلاة إذا كان ما قرأ، فما تصح الصلاة، لأن مجرد كونه يفكر في القرآن ويستعرض على ذهنه القرآن ما يعتبر قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن إنما تكون بالنطق به وباللسان. المهم انه يعني قرأ، ان حصلت منه القراءة، يعني حرك شفتيه ولسانه يعتبر قراءة القرآن. بعد وصوله الى منى آخر الرمي يمكن اذا وصل الى منى ووصل في وقت مبكر ويكون مظنه للزحام يمكن ان يؤخره الى بعد الظهر او الى بعد العصر، كل ذلك سائر. هل يستحب صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لم تثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت أن الصلاة بألف صلاة، وكلما زاد الإنسان صلاة في هذا المسجد فهي بألف، لكن لا تحديد ولا تقييد بعدد معين، كلما زاد الإنسان صلاة فهي بألف، ولكنه ليس مقيدا بعدد معين، لا بأربعين ولا بأقل. الأربعين أحسن من الثلاثين، والخمسين أحسن من الأربعين، والستين أحسن من الخمسين، وكلما زاد فهو خير، لكنه ليس بمقيد. هل يبلغ السلام إلى أبي بكر وعمر كما يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء بذلك شيء، أقول ما جاء بذلك، لأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعني يترضى عنهما كما يترضى عن غيرهما من الصحابة، والصلاة إنما هي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام يبلغان بواسطة الملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فما جاء شيء يدل على ذلك. يسأل عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل المشروع هو أن يكون بأسماء الله وصفاته، بأن يقول اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أو يقول أو يتوسل الله بعمله الصالح فيقول اللهم أني أسألك بإيماني بك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم. كل هذا توسل مشروع، وكذلك التوسل بالدعاء، دعاء الداعي يعني مشروع، جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فإنه لا يشرع، لا يتوسل بالذوات ولا بالأشخاص، وإنما يتوسل بما جاءت به السنة، والسنة جاءت بالتوسل في هذه الأمور التي أشرت إليها. ما حكم قطع الصلاة في المسجد النبوي؟ فبعض الناس يقول أنه جائز ويسند ذلك إلى بعض العلماء. ما حكم إيش؟ قطع الصلاة في المسجد النبوي. ليس للإنسان أن يمر بين يدي مصلي في المسجد النبوي ولا في غيره إلا أن يكون مضطرا، فإذا كان مضطرا لا يجد مندوحة من ذلك فله ذلك. أما كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر ويمر بين الصفوف في المسجد النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الناس في هذا المسجد وبين خطورة المرور بين المصلي في هذا المسجد، حدث الناس في هذا المسجد وبين ذلك في هذا المسجد، فلا يقال إن الصلاة في المسجد النبوي يعني لا يمر الناس بين يدي المصلين فيه، لا، بل إذا كان هناك الزحام الشديد واضطر إلى أن يقطع يمكن. ما حكم تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعلهما طوافا واحدا من غير ضرورة؟ لا بأس، لا بأس، هو الضرورة قائمة وهي الزحام الشديد، والحاجة قائمة وهي الزحام الشديد، كون الناس يخافون من شدة الزحام فإذا أخر طواف ذلك أخر الطواف سائق. إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة فهل للمتمتع أن يحج حجة في ذلك العام؟ نعم، الإنسان إذا جاء من بلده معتمرا في أشهر الحج وأدى العمرة وخرج منها إلى بلد ثم رجع للحج فإنه متمتع، وما خرج عن كونه متمتع، لكن إن كان خرج من المواقيت فإن عليه أن يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بحج، لكن إن أحرم بعمرة ثانية هو الأولى، ولو أحرم بحج هو متمتع، لأن العمرة الأولى هي عمرة التمتع، ولا ينقطع تمتعه إلا لو رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه.